فإن كان الأولاد بنات يعني يقال للبنت ولد ويقال للذكر ولد كما قالت يمسكوا الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثى يسمى الابن ولد ويسمى البنت ولد. أما إن كان الأولاد الموجودين الأولاد الموجودون إناثا فإن لهن الثلثين 16 والأم لها السدس 4 والزوجة لها الثمن 3 فتعود إلى 27 والإخوة ليس لهم شيء على الحالين. إن كانوا ذكور فالذكور يحجبونهم وإن كانوا إناث استغرقت الخروج تركة ما بقي لهم شيء فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء. وإن كان الأولاد ذكور وإناث مثل بنتان وولد أو ولدان وبنت فالأم لها السدس 4 والزوجة لها الثمن 3 من 24 يبقى 17 للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم لقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والإخوة ليس لهم شيء بكل حال في جميع الصور. أما لو كانت الأم معدومة يعني كانت ماتت قبل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد فإنها تقسم من ثمانية على سهام متساوية للزوجة الثمن واحد لقوله تعالى ولهن الثمن متاخر إن كان لكم ولد فقلت ولهن الرمى إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فالزوجة لها الثمن سهم من ثمانية والباقي 7 للأولاد إذا كان ذكورا أو ذكورا وإناثا فالسبع لهم. أما إن كان الأولاد إناث محض 3 بنات فإن المسألة تقسم من 24 سمعنا أم للزوجة الثمن 3 والبنات لهن الثلثان 16 يبقى 5 للإخوة عصبا لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأولى هنا هو الإخوة هم أقرب فيعطون 5 الباقية من 24 صار الزوجة الثمن 3 والبنات الثلثان 16 يبقى 5 للإخوة بينهم كانوا ذكور بينهم على السواء وإن كان ذكور وإناث ذكر مثل حظ الأنثيين في قوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين سواء إخوة الأب أو إخوة الأشقة يعني كلهم ما يكون كلهم أو إخوة الأشقة كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان بعضهم أشقة وبعضهم لأب فالأصل للأشقة والإخوة محجوبون بهم ساقطون فلو كان مثل 5 إخوة واحد شقيق والبقية لأب فالباقي يخوف الشقيق والإخوة لأب يسقطون لأنه أقوى منهم أكثر قرابة هذا تفصيلها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي يسأل فيها سؤال فيقول قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل به يقول قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها فهل يجوز لهذا الشاب أن يراسلها وتراسله من أجل أن يتفهم كل منهم الآخر ومن أجل تقريب نظرية كل منهم للآخر جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة ما لها أصل للترتيب بينهما لا ما ليس لهذا أصل الخطبة وحدها ما تكفي وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام وإنما تقرأ الفاتحة والحمد عند الخطبة عند العقد إذا أراد العقد يقرأ السنة مو الفاتحة يقرأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه كما كان يفعل في الحاجة خطبة الحاجة مو بيقرأ الفاتحة يقرأ إن الحمد لله إلى آخره كما جاء في السنة الحاج بن مسعود في خطبة الحاجة. أما هذه من خرافات العامة وأعمال العامة يقرأ الفاتحة للربط بينهما هذا ما لها أصل كلام ما لها أصل إنما الخطبة لا بأس بها وكل منهم بالخيار الخطبة ما تلزمهم من شاء ترك هون من شاء هون يتهون هو يهون كل من شاء منهم التهوين لا يهون لا بأس إنما العمدة على العقد. أما المراسلة بعد الخطبة يراسلها يسألها عن حالها وعن دروسها وعن كذا عن شيء ينفع